هذا سائل يسأل يقول هل تجوز العمليات الاستشهادية؟ الله أعلم، هذه مما وقع فيها الكلام كثيرا وتكلم فيها العلم المعاصرين، منهم من حرمه وقطع بذلك، ومنهم من جوزها وقطع بذلك، ومنهم من تردد، ومنهم من فصل في هذا، ولا شك أن التفصيل في هذا المقام هو الأولى. والذي ينبغي ويحسن أن تترك هذه المسائل لأهلها من أهل العلم في البلد الذي يبتلى أهل البلد بها، مثل مثلا إخواننا في فلسطين مع اليهود، فيترك هذا لأهل العلم. فإذا اعتمد أهل العلم فتوى في هذا الباب ورأوا أن هذا مما يضر في العدو ويكون نكاية في العدو ويكون يعني دفعا لشره وفساده، وأن له أثر يجربون مجرب، ولو لم يستعملوا مع هذا الأسلوب فإنه يسوم سوء العذاب كما يقع، فورأوا ذلك فالأمر إليهم، والمسألة مسألة اجتهادية، ولا يعترض على العالم وحينما يفتي في مسألة خاصة في أمر يتعلق به ويرى أن المصلحة ظاهرة، ولا ينبغي أن يتكلم أن يقول أو يفتي من أفتى من يرى مثلا خلاف هذا القول، ويكون هذه الفتوى ربما تفت في عضد أهل الإسلام أو المرابطين والمجاهدين، وربما أيضا تفرح الأعداء ويستشهدون بمثل هذا، فهذه أمور ملاحظة. بل نص أهل العلم أن القول الذي يكون راجحا ودليله بين ربما يكون مرجوحا فلا يجوز بيانه ولا ذكره حينما يترتب مفسد على مثل هذا، وهذه لها أصول معلومة في السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن أشياء ولم يبينها وعنها من الدين خشية أن تفهم على غير المقصود وعلى غير المراد. فكذلك أيضا مثل هذه المسائل هو أهل العلم لم يزالوا يسلكون هذا المسلك، وربما سكتوا عن بيان بعض العلم خشية أن يقعوا فيما في أشد منه، وهذا قد بوب عليه البخاري رحمه الله بهذا المعنى، قال باب من خص بالعلم قوما دون غيرهم كراهية ألا يفهموا فيقعوا في أشد منه. شوف كراهية ألا يفهموا فيقعوا، فالمعنى يترتب عليها أن يقعوا فيما هو أشد منه ذاك، والأثار في هذا معروفة. والذي يقوله إن من جوز سدل بأدلة في هذا الباب ومعاني قوية تدل على هذا، وقالوا إن هذه العمليات استشهادية وليست انتحارية، فرق بين المنتحر وبين من يأتي يريد أن ينكي في الأعداء راغبا ونفسه مطمئنة ونفسه طيبة وفرح بهذا، عن إنسان وقع في نكد وضيق بسبب إعراضه عن الله سبحانه وتعالى وما وقع فيه من المصائب والذنوب والبلايا التي آلت به إلى الوقوع في جريمة الانتحار، فرق بينهما، وأن يجعل هذا كهذا ولا يقاس هذا على هذا، ثم ما يترتب على ذلك من المصالح. وإما قالوه أنه في الحقيقة يعني نوع من الانغماس الذي ذكره علماء الإسلام، الانغماس، وأهل العلم متفقون على أن الانغماس في العدو الذي مصلحته ظاهرة أنه أمر مطلوب مشروع، وهذا قد جاءت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن أبي أيوب وغيره، ونص عليه أهل العلم، لأن المقصود هو النكاية في العدو، وفعله الصحابة رضي الله عنهم في وقائع وقصص معروفة، منها حديث قصة البراء مالك حينما رفع على الرماح في معركة اليمامة ورمى به أصحاب، والصحابة رضي الله عنهم الذين رموه، هل يقال إنهم قتلوه؟ يعني لو أن إنسان في الحال المعتادة رفع جماعة أخذوا إنسان فرموه على مكان هو مقتل على سيوف أو في نار فإنهم يكونون قتله. فإذا قيل إن هذه العمليات الاستشهادية انتحارية، على هذا كذلك من تسبب فيها فإنه يكون آثم. فعلى هذا ما فعله الصحابة في اليمامة حين رفعوه ورموا به على الباب وهو يقطع بأنه سوف يقتل، هل يقال إنهم قتلوه وأنهم تسببوا في قتله؟ والعلم يقولون أن من دفع إنسانا إلى شيء يموت به فإنه يكون قاتل. فربما تكون هذه القصة دليلا في هذه المسألة، وهو أنه ليس من جنس الانتحار بل مصلحته ظاهر، ولهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. ومن تأمل مثل هذه الآثار وجد ذلك. ثم الذي أيضا ينغمس فيما ذكره العلماء يقطع في الغالب يقطع أنه سوف يموت، هل يقال إنه هو قتل نفسه حينما يرمي؟ يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان حينما في الحال الذي ينتحر أن يقتل نفسه مثلا بشيء بيده أو يرمي نفسه على شيء يقتله، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، فهو منتحر. لو أن إنسان قتل نفسه بشيء وآخر رمى نفسه على موضع مثل رمى نفسه في مكان عال أو رمى نفسه على سيوف السيوف أو محل يعني يقتله، فهو قاتل لنفسه. فهذه الوقائع تدل على الفرق العظيم بين الأمرين. وأيضا مما استدل به وما يستدل به أيضا قصة الغلام حينما قال لذلك الملك الظالم الذي فعل ما فعل وإنك لست بقاتلي، القصة في ذلك حتى تفعل كذا وكذا. وفيه كذلك أنه دل على قتله بشيء، ومعلوم أن من دل على مثلا على إنسان وقال على مكان إنسان وقال هو في هذا المكان حتى يقتل أو ناول شخصا يريد أن يقتله مثلا فإنه يكون مشارك، يكون مشارك. فلو قيل إن هذه أيضا عمليات هي حكم العمليات التي كالانتحار، قيل إن مثل هذا الشيء إن مثل هذا الشيء ومثل هذا العمل نوع محرم، مع أن النبي ساق عليه الصلاة والسلام مساق المدح والثناء، فدل على أنه مما يثنى عليه، وما ساقه إنما ساق المدح والثناء من في شرع من قبلنا فهو من ديننا كما يقول علماء الأصول رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا على هذه الإفادة العظيمة في حكم العمليات الاستشهادية.